القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1974. ابعد عني سعاد يا مغاوري وخلي يومك يعدي على خير. انت بتخوفني ولا ايه يا درويش؟ قلت لك ابعد واقصر الشر. طب ايه رايك بقى؟ انا مش متحرك من مطرحي. لا انت يظهر مش هتجيبها لبر. كلمه زياده وحطبق في زماره رقبتك كده. طيب تعالى تعالى بس تعالى. الله، في ايه يا رجاله؟ ما يصحش كده. اسحبه بعيد عني يا حنفي قبل ما سيح دم. عيب يا رجاله، ما يرضيش ربنا كده. عيب، هو اللي زيه يعرف العيب. سامعين يا رجاله؟ تعالى يا استاذ درويش. وانت يا اسطى مغاوري خليك جنبي، فهمونا ايه بس اللي حصل وليه الخناقه على الصبح ده. احنا اخوات واكلين عيش وملح مع بعض. قول الكلام ده للناس اللي تفهم. قول لنفسك يا ناقص. خلاص بقى، ما قلنا خلاص نبطل كلام دلوقتي. صح، ولو اني يعني عايز اعرف سبب الخناق ايه. مش وقته يا حنفي. خلاص مش وقته زي ما قلت، وكل واحد يروح لشغله، وبعد ما تهدى النفوس لنا كلام تاني. صح، والواحد بدل الخناق والمشاكل يشوف اكل عيشه عشان يعرف يربي كوم اللحم اللي في رقبته. حنفي بطل انت راخر. ماشي يا اسطى ماشي. طيب يا مغاور، طيب المره دي الرجاله حشوك، لكن حقي مش هيضيع، وهعرف ازاي اعلمك الادب وانا وراك والزمن طويل. ليه بس يا مغاوري؟ ليه الخناق والمشاكل؟ درويش قارش ملحتي وصغرني وهزقني من غير سبب كده. راح للمقاول اللي شغالين عنده وقال له كلام عني ما حصلش. تعاتبه تتكلم معاه بالهداوة. اللي زي درويش ده لازم ينضرب فوق دماغه علشان يبطل كلام. واخرة الخناق ايه يا مغاوري؟ يعني اسيبه كده واسكت له بعد اللي عمله؟ ايه يا مغاوري ايه؟ هتزعق فيا انا كمان؟ طب ليه؟ عشان كلامك الفارغ ده. انا مراتك يا مغاوري، خايفة عليه. لو بتخاف عليا صحيح كنت قلتي لي اخبطه بحاجة عشان دمه يسيح ويفوق. يا مغاوري يا مغاوري، احنا اتغربنا وجينا من بلادنا عشان تشتغل، مش عشان تسيح دم الناس. طب ايه اقولك بقى؟ انا مش عايز اسمع منك حاجة. طيب. وبتعيطي ليه السعادة؟ ليه؟ خايفة عليك، خايفة عليك يا مغاوري. خلاص يا درويش، مالكش شغل عندي بعد النهاردة. ليه بس يا حاج؟ عشان انا ما احبش الكلام الكتير. بس مغاوري غلط في حقي والرجالة شاهدة. ومغاوري راخر مالوش شغل عندي. يا حاج يا حاج، ما يرضكش يهزقني ويصغرني واسكت. ما هو عشان كده تشوفوا لكم مكان تاني بعيد عن هنا تتخانقوا فيه. الارزاق بيد الله. بس يا درويش، الغلطان فينا ياخد فوق دماغه. انتوا الاتنين غلطانين. ازاي بس يا حاج؟ لانكوا شتمتوا بعض ومسكتوا في خناق بعض وعملتوا مشاكل وعطلتوا من عامل. مغاوري هو اللي ابتدى. ولو انت عندك عقل كنت قلت له الله يسامحك بعد كده تسيبني اخد لك حقك، لكن اللي حصل ما يرضنيش وما حبوش، مفهوم؟ روق يا درويش، روق يا اسطى. وبعد كل اللي حصل المقاول هزقني وبيقول مش عايز يشغلني عنده. حصل خير؟ فين الخير ده بس يا اسطى حنفي؟ انا كلمت المقاول وفهمته وخلاص. خلاص ايه؟ المقاول ما يهموش الا شغله يمشي، وعشان كده قال انه هيطردكم عشان يعني تسكتوا وتبطلوا خناق وتدوروا بقى على لقمة العيش وبس. تعرف يا حنفي، انا مش هرتاح إلا لما انتقم من مغاوري. وتنتقم منه ازاي يا درويش؟ أمسك زمارة رقبته وما سيبوش إلا لما خلص عليه. وبعد كده ترتاح؟ أيوه. ترتاح ازاي بقى وانت بعد كده هتدخل السجن؟ نار قايدة في قلبي يا حنفي. لا كده ما ينفعش. الرجالة اللي شافوكم عارفين انكم متخانقين، ولو جرى لمغاوري حاجة هتروح في داهية وانت عندك ولاد، لازم تخاف عليهم. يعني اسيب مغاوري بعد اللي عمله معايا؟ صلح علاقتك بيه وترجع سمنة على عسل، بعد كده يعدلها ربنا. مش قادر، مش قادر بعد اللي عمله ابص في وش يا اسطى درويش. اسمع كلامي، احسن اللي زي مغاوري كتير قوي قرشين ملحته حد يعملها ويسيح دمه تروح انت في 60 داهية. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ انا بقولك السليم والصح والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. يا سلام، وإيه تاني يا سحنفي يا حلال العقد؟ يا حلال العقد يا حميدة. بقى سايب بيتك وولادك وقاعد في القهوة تصلح بين الناس. ما كنتش في القهوة يا حميدة وسكت البت دي احسن دماغي حطاق. مش طايق بنتك؟ امال انا اعمل ايه اللي ليل ونهار مع الولاد ومشاكلهم؟ بس يا حبيبتي بس مشاكل ايه يا حميدة؟ دول خمسة يا حنفي وكل واحد وله مشكلته. عندك مثلا الواد الكبير. طب خلاص خلاص تعبان عن اذنك. على فين يا حنفي؟ حرمي جتتي على السرير، رجليا مش شايلاني من التعب. الست جارتنا سألت عليك. ليه يا حميدة؟ هتكون سألت عليك ليه؟ اعرف ليه ومن غير لف ولا دوران؟ فلوسها، الفلوس اللي استلفناها منها. يا ساتر، الناس دي ايه؟ الله، مش حقها ولا بتشحت مننا؟ الدنيا ما طرتش. النهاردة اخر الاسبوع وانت بتقبض النهاردة. الخناقة اللي حصلت خلتنا معرفناش نقبض كلنا. طب انا وعرفت ان في خناقة الجارة هتعرف ازاي؟ ومين عارف؟ مش جايز تقول عليك كذاب. كذاب؟ هقول ايه؟ منك لله يا درويش انت ومغاوري، ما عندكوش غير المشاكل. خلاص يا اسطى درويش، خلاص بقى يا سيدي، حصل خير. يعني يرضيك اللي عملته فيا يا اسطى مغاوري؟ الشيطان شاطر، وادي راسك يا سيدي ابوسها. السلام. صحيح، ما محبة الا بعد عداوة. عداوة ايه بس يا اسطى؟ ربنا يكرمكوا يا سيدي ويحبب فيكوا خالو. ربنا يخليك يا اسطى. المهم بقى ننسى اللي حصل ونشوف شغلنا. صح. اوعى تكون زعلانة درويش، وصافي يا لبن. يعني خلاص؟ ايوه حاج، وصالحوا بعض وكل واحد بس راس التاني. الحمد لله. على العموم البركه فيك انت يا حاج. انا ما عملتش حاجه. لا عملت كتير، لما قلت لهم ما عنديش شغل لكم خافوا على رزقهم وربنا هداهم. الحقيقه عملت طيب يا درويش، عشان يعني بوست على راس مغاوري وقلت كلام حلو قوي اثر على كل الرجاله. بس اللي في القلب في القلب يا حنفي. يعني ايه يا درويش؟ انا مش هرتاح الا لما اخلص لسانه. الطيب احسن يا درويش. الطيب مع اللي زي مغاوري ما ينفعش. خلي قلبك ابيض حنفي، انا نفسي انتقم من مغاوري. الله، انت عايز ايه بالظبط؟ اخلص منه. ايه وحبل المشنقه يا درويش؟ ما انا هبعد خالص لغايه ما اعرف انه اتقتل وخلصت منه. ومين ده بقى اللي ممكن يعملها ويقتل مغاوري؟ الفلوس تقوي القلب. ما تروق بقى وتنسى يا درويش. هدفع مبلغ ما حدش كان يحلم بيه. والمبلغ ده هتجيبه منين؟ المبلغ موجود ومش لازم تسأل هجيبه منين. هتساعدني ولا انت بتاع كلامه بس؟ كلام ايه؟ الله، هو انا قلت حاجة؟ مستني اسمع ردك يا حنفي. انا صاحب عيال يا عم، في رقبتي كوم لحم. والعيال دول مش عايزين فلوس. هتعمل لهم ايه الفلوس؟ هتريحهم في دنيتهم وتسعدهم وتبسطهم. ابعد عني يا درويش. تبقى بقى مش خايف على اولادك يا حنفي. قلت لك ابعد عني يا درويش، انا مش ناقصك. ايه هتفضل قاعد وحاطط ايدك على خدك لامتى يا حنفي؟ سيبيني شويه لوحدي يا حميده. حاضر، بس الست جارتنا قالت كلام ما يصحش يتقال. مين قالك تستلفي منها فلوس؟ الله، هو انا كنت استلفت منها علشان اكل امي ولا اخواتي؟ مش عشان اكل العيال. كفايه كفايه يا حميده. هو بعدين انت اللي قلت لي استلف منها علشان العيال. والعيال دول مش عايزين فلوس؟ والفلوس دي هتريحهم في دنيتهم وتسعدهم وتبسطهم. ايه يا حنفي سرحت في ايه؟ حميده ابعدي عني يا حميده. يوه، هروح فين بس؟ ده انا مش قادره حتى افتح الشباك واطل منه، لحسن الجاره تشوفني وتقول كلامها اللي يفور الدم. يا حميده انا حاسس ان دماغي حطاق. قلتلك سيبيني لوحدي السعادي. يا الف مرحب بسيد الرجاله. درويش تحت امرك وفي خدمتك يا حنفي. قرشين سلف وهرجعهم. كل فلوسي تحت امرك، وعيب بقى أسمع منك كلام يزعلني. وهو أنا قلت أي كلام يزعل يا درويش؟ حكاية ترجعهم دي من إمتى أنا تهمني الفلوس واللي في جيبي كأنه في جيبك يا حنف؟ حقك وبرضه لازم يرجع. يا حنفي ما تلفش وتدور، عايز كام؟ 50 جنيه بس. 5000 ودول تحت الحساب. حساب إيه؟ 20000 كويس؟ درويش، حدد المبلغ اللي يعجبك وخلصني من مغاوري. هي الحكايه سهله، سهله قوي قوي قوي يا حنف. نرسم ونخطط سوا، بس شيل المبلغ في جيبك يا حنف. ليه بس كده؟ طب فهميني ليه العياط ده؟ امك يا مغاوري، امك تعبانه قوي. مين قالك الكلام ده؟ واحد اتصل من البلد في تلفون الجيران وهم قالوا لي. يا ساتر يا رب، سلم يا كريم. احنا لازم نسافر ودلوقتي عشان نطمن عليها. غريبة. وايه الغريب في كده يا حنفي؟ يعني انت اللي اتكلمت في التليفون وقلت ان ام مغاوري عيانة قوي؟ ومغاوري هياخد القطر بتاع الفجر او الصبح ويسافر. وايه اللي عرفك؟ سافرت كتير مع مغاوري. ما انتوا كنتوا صحاب من زمان. بلاش نضيع وقت يا حنف. وايه المطلوب يا درويش؟ وراه في محطة القطر. يركب القطر تركب معاه من غير ما يشوفك، ينزل تنزل وراه، وهو في الطريق تطخ عيار واحد وترجع تاخد حقك وازيد من حقك كمان. ايوه بس مش جايز مراته تسافر معاه. وحتى لو سافرت مع مراته هتنشن انت عليه هو وتضربه رصاصة من بعيد. مين قالك بس يا درويش ان انا بعرف انشن كويس؟ عيبك انك دايما تتكلم كتير يا حنف. خد المسدس واتحرك، مفيش وقت. طب مش جايز مغاوري ما يسافرش؟ لو ما سافرش انا ليا ترتيب تاني. طب فهمني، جبت الفلوس منين يا حنفي؟ ادي للست الجارة فلوسها وبطلي كلام. حاضر، بس اعرف بسرعة عشان جعان. الله، وايه اللي في الكيس ده؟ روحي للجارة وبعدين نتكلم. جايب للعيال حاجة حلوة، فيك الخير، ما هم محرومين بقالهم مدة كبيرة. وبعدين بقى؟ طب اعرف اللي في الكيس ده علشان ارتاح. الله، خلاص هتبصلي ليه يا اختي؟ قلت خلاص. قالت لك ايه الجاره؟ مالكش دعوه باللي قالته. الله، هو كيس راح فين؟ كيس ايه اللي كان معاه؟ ما كانش معايا حاجه، انا نازل اشتري لكم شويه حاجات. غريبه، ده الكيس اهو مرمي، كان في ايه كيس بس؟ ما تفهمني. خلي العيال تاكل وتشرب وتنبسط يا حميده. العيال كالت واتبسطت قوي وضحكوا، دي الفرحة مش سايعاكم. ياكلوا تاني وتالت، وانت كمان كلي. يا اخويا ما انا اكلت. بس اسكت، الاكل اللي بيتعمل في البيت مفيش اطعم منه. ايه يعني ما عجبكيش الكفتة والكباب والكبدة يا حميدة؟ المخ كان طعم والبسطة طعمة. ايه وايه تاني؟ ما كانش لازم من السمك المرة دي. طب والتفاح يا حميدة؟ حنفي، انا مش هستريح الا لما اعرف جبت الفلوس دي كلها منين. احنا هنلعب على بعض يا حنفي. ده اللي حصل، انا مش كداب. يعني ايه؟ قلتلك استعديت وعملت حساب اسافر ورا مغاوري، دخلت رايح شوية نمت مدريتش. يظهر اننا مش هنتفق وترجعلي فلوسي، ويا دار ما دخلك شر. درويش الحكاية كده مش سهلة، وبلاش بقى القسوة دي عشان قلبي يبقى جامد. ماشي ولا كل واحد بقى يروح لحاله؟ حميدة اهدي وفهمين اللي حصل. اللي حصل لا كان على البال ولا على الخاطر يا بيه. اتكلمي. كنت مسافرة البلد، رجعت لقيت حنفي مرمي والدم مغرق هدومه، زعقت بأعلى صوتي الحقوني، واتلمت الناس وعرفنا بعد كده ان حنفي جوزي مات. طيب ايه سبب السفر ده؟ العيال كانوا تعبانين ومخنوقين من الدوشة والهيصة، قلت اخليهم يشموا الهوا النظيف واعصابهم ترتاح. كنت متفقه مع جوزك حنفي تقعدي قد ايه؟ 3-4 ايام. وحنفي كان عارف انك راجع امتى؟ حنفي كان مشغول وقال لي انه هيسافر طنطا مع المقاول اللي شغال معاه. طيب قال مسافر امتى؟ قال هيسافر الجمعه من اول النهار وهيرجع يوم الجمعه اللي بعدها. في مشاكل بين جوزك وحد تاني؟ احنا في حالنا يا بيه، وهو في رقبته كم لحم، عايز يربيهم وما بيفكرش إلا فيهم. يا بيه، الكلام اللي قالته حميدة مرات حنفي ما حصلش. إزاي؟ مش حميدة قالت لحضرتك إن جوزها مسافر معايا أنا طنطا؟ هي فعلا قالت كده. طب ما أنا المقاول وأقول لحضرتك أنا ما سافرتش، أنا قاعد هنا عشان عندي شغل مهم في شبرا. أمال ليه حميدة مرات حنفي قالت الكلام ده؟ يا سعادة البيه، ما سافرناش مع المقاول وقاعدين، لا مؤاخذة عندنا يعني شغل هنا في شبرا. ما هو بالعقل كده، نسيب الشغل المهم اللي عندنا ازاي ونسافر؟ يا بيه يا بيه، انا مش كدابة. بس المقاول واللي معايا حميدة قالوا انهم ما سافروش. حنفي هو اللي قال انه مسافر وانا صدقته. طيب ليه حنفي كدب عليك يا حميدة؟ يا ساتر يا رب، يعني ايه لقيوه مرمي وميت في بيته يا درويش؟ خلاص بقى يا مغاوري، نسيب السرا دي وخلينا في حالنا. على رأيك، على العموم حنفي ده ما كانش دغري. قلتلك خلينا في حالنا، الحيطان لها ودان. خايف من ايه يا درويش؟ ومالك اتضايقت كده؟ الكلام الكتير ملوش لازمه. عندك حق يا حاج، وياريت بقى كل واحد يشوف شغل. وحسك عينك منك له تتكلم وتضيع الوقت. اللي اسمها حميده دايما في مشاكل مع جوزها. وايه اللي عرفك؟ انا جارهم وبسمعهم وهما بيتخانقوا. وايه سبب الخناق؟ ولادهم. ازاي؟ حنفي عنده ولاد كتار وفلوسه على قده. طيب اخر مره اتخانقوا امتى؟ يوم الثلاث. الساعه كام تقريبا؟ بعد الساعه 2 صباحا، وكان بيزعق لها، وبعد كده سمعت حاجه كده زي طلقه رصاص. والصوت بتاع الطلقه كان جاي من شقتهم؟ ايوه. وبعدها الصبح شفت حميدة ماسكة ابنها الصغير وبنت على كتفها وخارجة جري. قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجة لاني ما كلمتهاش، واظن انها كمان ما شافتنيش. كانت ماشية على فين بالظبط؟ ده جوزي يا بيه، جوزي وابو عيالي. حميدة، انت قلتي انك سافرت يوم الخميس، ومن شهادة الشهود اتضح انك سافرت يوم الاربع. انا سافرت بس يوم ايه مش واخدة بالي. والمسدس ازاي يا حميدة؟ ما عرفش عنه حاجة يا بيه. بس البوليس لقى مرمي في الصحارة في شقتي. يمكن حنفي هو اللي حطه في الصحارة. بس المسدس كان عليه بصماتك انت يا حميدة. يا بيه قلت لحضرتك ما عرفش عنه حاجة. وابنك الصغير يا حميدة عارفة قال ايه؟ انا صحيت لقيت بابا اداني نغرق هدوم، وماما سابته ومشي. قتلت ليه حنفي جوزك يا حميدة؟ لا لا، ما حصلش، ما قتلتوش. أنا هقول الحقيقة، هقول كل اللي حصل يا بيه. وأنا سامعك يا حميدة. حنفي رجع في يوم ومعاه كيس، وطلب مني أدي الجارة فلوسها، ولما رجعت سألته عن الكيس قام قال لي. كيس ايه يا حميدة؟ ما كانش معايا حاجة. كدبني، بس انا بقى ما قدرتش اكدب عيني، وبعدين اتعشى ونام. فضلت ادور في الشقة لغاية ما لقيت رزمة فلوس، خدتها وخبتها، وتاني يوم الصبح لقيته بيدور ويصرخ. وديتيهم فين يا حميدة؟ بتتكلم عن ايه؟ انت عارفة كويس انا بتكلم عن ايه؟ عن الفلوس مش كده؟ كان هم. جبت الفلوس دي منين يا حنفي؟ مالكيش دعوة. لا انا ليا دعوة ونص. انت ناسي ان في رقبتك كوم لحم، دول خمسة، ولو جرالك اي حاجة هحتاس بيهم وحيجوعوا ويضيعوا يا حنفي. دماغك راحت بعيد. طب ما تقولي وتريحني يا ابن الناس. هفهمك، مش بيقولوا رزق الهبل على المجانين؟ ازاي؟ الجدع زميلنا اللي اسمه درويش اتخانق مع مغاوري وطقت في دماغه، قال ايه؟ عايز يقتله. يقتل زميله؟ ايه اللي تعاش؟ وانت مالك ومال الحكايات دي؟ تقتله يا حنفي، تقتله وحديك اللي انت عايزه. خدته على قد عقله، لهفت الفلوس منه وجبتها البيت هنا. هي دي الفلوس اللي ادينا منها للست جارتنا؟ طبعا. المهم يقول لي اقتل اقول طيب. ايوه بس واخرتها هيعمل ايه يعني درويش ده؟ هيروح يبلغ عني ويقول اداني فلوس عشان اقتل؟ ما هو برضو مش معقول هيودي نفسه في داهيه. تصدقي من تغفيله اداني مسدس عشان قال ايه؟ اقتل بيه مغاوري. هو فين المسدس ده؟ اوعي تقربي منه يا حميده، ده مليان رصاص. بقولك ايه، انا برضو مش مستريح. مش مستريح لإيه؟ مش جايز الجدع ده اللي انت خدت منه الفلوس والمسدس يتخانق معاه. قلتلك ما يقدرش يفتح بقه، يخاف لا يفضح نفسه. وبعدين انا بقى حلاعبه واسحب منه كده كمان قرشين على الماشي. لا لا لا، كفاية كده، ما تبقاش طماع. ده فلوسه كتير قوي يا حميدة. طب وهو جاب الفلوس دي منين؟ يظهر متجوز واحدة كبيرة في السن وغنية. مش بقولك رزق الهبل على المجانين. بقولك ايه، طب ما تقتله بالمسدس اللي ادهولك وتريح نفسك منه. فكرة حلوة يا حميدة. حنفي، اوعى يا حنفي تقل عقلك في حاجة زي كده. وهو اللي زي وعنده العادة ده من العيال يعمل حاجة مجنونة. ده انا ماشي جنب الحيط يا حميدة عشانهم. ايه مالك، سرحت في ايه يا حميدة؟ مش عارفة، مش عارفة ليه قلبي مش مطمن يا حنفي. اطمني، حط في بطنك بطيخة صيفي. ها وبعدين يا حميدة؟ قال لي انه مش خايف ومش هم، ارتحت شوية. لكن لما قعدت مع نفسي وفكرت في العيال قلبي اتملى بالخوف. قلت لو اتخانق حنفي مع الرجل اللي عايزه يقتل ولا حصل حاجة لحنفي جوزي هيكون مصير الولاد ايه؟ دول مالهمش غير ابوهم اللي بيصرف عليهم وهم كتار، وانا مكسورة الجناح، لا شهادة ولا حتى اعرف اروح ولا اجي. قلت له رجع الفلوس لصاحبها يا حنفي. ام ضحك. فلوس؟ فلوس ايه اللي رجعها؟ ده نصها طار مصاريف على العيال، والعيال بقى خدوا على الأكلة الحلوة والهدمة النظيفة. كنت لما بشوف العيال بتاكل ومبسوطة بستريح وانبسط، لكن لما أقعد لوحدي قلبي بيبقى زي النار. وفي يوم طلبت منه يريحني ويريح نفسه، لقيته جاب المسدس وقعد يضحك. طبعا مبسوط يا حنفي ولا على بالك. عشان النهاردة درويش المجنون اللي عايز نقتل مغاوري بيبصلي كده وقلبه قايد نار. اهو ده بقى اللي انا خايفة منه يا حنفي. انا الاخر ما سكتش، بصيت له واديته كلمتين في العظم. حنفي، انت جايب المسدس ليه من مطرح؟ العيال نايمة بقى وقلت اقتلك وارتاح منك يا حميدة يا حبيبتي. يوه، بطل هزار بايخ بقى يا حنفي، ولا نفسك تخلص مني بجد؟ اخلص منك ازاي؟ وقت العيال فين؟ لما يكبروا بقى ابقى اعملها وقتلك عشان اتجوز واحدة حلوة. لا لا لا لا لا، حنفي ابعد المسدس وبلاش تلعب بيه بقى. خايفة؟ طب خلاص اهو هحطه على قلبي كده هو، وحموت روحي كده هو. يعني حنفي ضرب نفسه بالرصاص يا حميدة؟ كان بيهزر وكنا بنضحك ومبسوطين، وانا ما اعرفش ازاي الرصاصة خرجت من المسدس. وبعدين خفت، اعصابي تعبت، الدم كان نازل منه. مسكت المسدس ورميته في الصحارة، وتاني يوم الصبح خدت ابني الصغير وبنتي وسافرت. وبقيت ولادك؟ كان اخوهم الكبير خدهم وسافر. طيب مدام هو اللي قتل نفسه من غير قصد، ليه هربتي وليه ما قلتيش الحقيقة من الأول؟ الحقيقة مرة. إزاي يا حميدة؟ هقول إيه؟ هقول إن حنفي كان ضلالي وواخد فلوس الناس، هقول إنه كان ناوي يقتل وقبض التمن. هفضح نفسي، طب بلاش، أنا هفضح ولادي وحشوه سمعتهم وخلي الناس تكرههم ويقول أبوهم كان ناوي يقتل. ومين عارف، كل واحد ساعتها بكلمة والكلام يكتر ويضيعوا الولاد. كفاية كفاية المرار والعذاب اللي أنا عايشة فيه علشانهم. طيب وبعد الحقيقة ما تعرفت يا حميدة؟ يا ترى الناس هتقول عليك إيه يا حنفي؟ وولادك هيعيشوا ويرفعوا رأسهم إزاي؟ ومصيرهم هيكون إيه؟ أغرب القضايا. الهندسة الصوتية رضا الضفراوي، المخرج المساعد داليا رشدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.